نعم. يعني بالنسبة للعطورات التي فيها الكحول يعني ترجع إلى قضية هل الخمر نجسة العين أو لا؟ يعني أكثر أهل العلم على أن الخمر نجسة العين، أنها نجسة، يقول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ورجس معنى نجس، فقالوا نص هنا على أن الخمر نجسة، فإذا كانت نجسة فالنجاسات إذا أصابت الثياب أو البدن مطلوب ماذا؟ غسلها، كالبول وغيره إذا أصاب البدن يغسل لأنه نجس. فقال إذا كان كذلك والآية تقول أن الخمر نجسة فإذا يجب أن تغسل إذا أصابت الثياب، قالوا هذه الكحول هي خمر، سواء كانت خمر من العنب أو التفاح أو التمر أو غيرها من الأشياء التي يتخذون منها خمرا، قال فإذا كانت كذلك فهذه الكحول نجسة، وبالتالي إذا أصابت البدن أو أصابت الثياب يجب غسلها، فكيف الذي يجي ويضع هذه النجاسات على جسده وإن كانت رائحتها طيبة لكنها نجاسات في النهاية، واضح؟ نعم. القول الثاني لأهل العلم أن الخمر ليست نجسة العين، ليست نجسة العين، وإنما النجاسة التي فيها هي نجاسة حكمية، يعني نجاسة إن شربها حرام، شربها حرام، لأن الله تبارك وتعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، قال من عمل الشيطان، فنسب هذا الرجس إلى الشيطان، فليس المقصود هنا النجاسة العينية أو الحكمية هذه، وإنما لأنه من عمل الشيطان، قالوا بدليل أنه ذكر معها الأزلام والأنصاب والميسر، وهذه الأشياء ليست نجسة في عينها، يعني من جاء إلى الميسر مثلا لمسه بيده أو الأصنام لمسها بيده أو كذا لا تكون نجسة، لا تكون يد تنجست. وهذا القول هو الصحيح أن الخمر ليست نجسة العين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه تحريم الخمر اللي هي قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يقول أنس بن مالك وكانت معهم يعني دينان من الخمر فكسروها حتى سالت الخمر في شوارع المدينة، يقول أهل العلم ولو كانت نجسة لنهاهم النبي عن ذلك، لا يجوز وضع البول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنين، قال ومن اللاعن؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلتهم، يعني يضع النجاسة في طريق، فكيف الخمر سكبت في طريق الناس؟ فلو كانت نجسة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك، ولكنه لم ينههم عن ذلك، فدل على نجاستها يعني معنوية وليست حسية، نجاسة معنوية وليست حسية، وبالتالي تكون الكحول التي في العطور ليست يعني نجسة على الصحيح إن شاء الله تعالى، وبالتالي يجوز استعمالها، وإن كان الإنسان تركها احتياطا طيب، يعني استعاض عنها بالأطياب الطبيعية التي ما فيها كحول فطيب إن شاء الله تعالى.